بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. كيف أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله؟ يعني فرصة لا تعوض أن الله سبحانه وتعالى سمح لك أن تلغي الماضي كله بكل ما فيه لمجرد أنك هاجرت أو حججت أو اصطلحت مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يؤكد: أن تعبد الله في زمن الفتن فأنت مهاجر إلى الله ورسوله. يعني ثواب العبادة في زمن الفساد والفتن والشبهات، هذه العبادة تشبه تماماً الهجرة إلى الله عز وجل. يعني كل شيء له أجر وكل شيء له قيمة. أن تكون في مجتمع مؤمن منضبط، ما في انحرافات، ما في معاصي، ما في شهوات، الاستقامة سهلة. أما أن تكون في زمن كل ما حولك يدعوك إلى الشهوات، كل ما حولك يدعوك إلى المعصية، كل شيء له بريق، كل شيء له ألق، وتنضبط، فهذا الانضباط له أجر عند الله يفوق أجر الانضباط في زمن التألق الديني. لذلك ورد أنه النبي الكريم يقول: اشتقت لأحبابي، قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. فالمشقة وصعوبة الانضباط هذه عند الله مقدرة، مقدرة ولها جزاء يزيد أضعافا مضاعفة عن جزاء المستقيم في أيام الانضباط. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم إذا كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا البدوي بناقته. وهذه صورة معبرة صورها النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق عن الهوى. يعني الله ما له حاجة، ليس له حاجة بنا، لكن كماله يقتضي أننا إذا استقمنا على أمره وأقبلنا عليه وقدمنا أسباب سعادتنا أن الله يفرح. وفرحه له فرح يليق بجلاله لا كفرحنا. الإنسان من ضعفه إذا كان جاءه شيء بعد حرمان يفرح، فمعنى الفرح عند الإنسان لا يتناسب مع خالق الأكوان، إلا أن فرح الله عز وجل مرتبط بكماله. يعني قد تجد أحياناً أب غني وقوي وليس له حاجة بأولاده إطلاقاً، لمجرد أن أولاده يسعدون في الدنيا يسعد هذا الأب، مع أنه ما في مصلحة مادية بينهما، إلا أن كمال الأب وما في قلب الأب من رحمة تجاه أولاده، فإذا سعد أولاده يسعد بسعادتهم. من هذا المعنى لله أشد فرحاً بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. الشيء الدقيق أنه الإنسان أحياناً يتأثر بأمور الدين ويقبل، ولكن هناك أخطار تنتظر هذا التائب، هو الفتور، له فورة وتنتهي الفورة ويعود إلى ما كان عليه. فلذلك هذه الفورة لا نعبأ بها إلا إذا استمرت. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أنت حاول يكون برنامجك واقعي، يكون مستمر. أما كل إنسان ممكن يفور فورة ويتأثر تأثر بالغ ويلزم المساجد، لكن بعد حين تلاقي غاب، اختفى. طيب أين هو؟ لأنه الفورة هي انتهت إلى تقصير، وانتهت إلى فتور، وانتهت إلى معصية. إذن كأنه ما فعل شيئا، بالعكس صار في خجل من الله شديد. لذلك النبي يؤكد هذه الحقيقة، يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالفورة إذا انتهت على طاعة وعلى التزام جيد، والفورة مستحيل تستمر، لأن الفورة عبارة عن نقلة مفاجئة من حال إلى حال. في أول وقت النقلة هناك تأثير بالغ، لكن بعد حين استمر الوضع. مثل إذا واحد كان بحرارة لا تحتمل دخل لغرفة مكيفة، خلال 10 دقائق يشعر براحة كبيرة جدا، لكن بعد ساعتين ألف التكييف، ألفه، أصبح عادي، توهم أنه ما عنده تأثير. أما لو خرج من الغرفة مرة ثانية لا يحتمل، لكن استمرار التكييف أشعر أنه تأثيره قليل، هو تأثيره قوي، هو إلا أنه ألف هذا التأثير. فالإنسان أيام له فورة، هذه الفورة سببها كان بشقاء المعصية صار بنعيم الطاعة، كان بشقاء البعد صار بنعيم القرب، لكن بعد حين ألف ببيته وصلاته وأولاده، ألف الاستقامة والطهر والعفاف والصلة بالله. الحال ما ضعيف، بس ضعيف تأثيره بالإنسان، حال هو، لكن صار في نوع من الاعتدال. فهذا الفورة إذا انتهت إلى طاعة جيدة، أما إذا كان ما كان في معها علم، كان في معها انفعال فقط، فقد تنتهي إلى معصية وانتهى الإنسان. فهذه الفورة عندئذ لا قيمة لها، بالعكس جعلت بينها وبين صاحبها حجاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. معنى في مقاييس عند الناس وفي مقياس عند الله، فقد يكون الإنسان بمقاييس البشر له مكانة كبيرة، قد يكون غني، قد يكون قوي، أما إذا قسته بمقياس القرآن لا قيمة له عند الله. لذلك ورد: ابتغوا الرفعة عند الله، ابحث عن مكانة عالية عند الله بمقياس القرآن، أما بمقياس أهل الدنيا قد تكون في أعلى مكانة، وعند الله لا تزن جناح بعوضة. فالعبرة أن تكون عند الله ذا مكانة، لأنه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.